أسيرة الحوض، تأليف إيسابيلا أولفس دوتر هيلبري، الأداء الصوتي عبد الكريم القواسمي، نور الديسي، سوسن الديسي، زيد خليل مصطفى، إيمان هايل. لقد وضعوا في مدرستنا حوض سمك، فيه سمكة وحيدة مثلي بالضبط. أشعر برطوبة الأرض وأنا جالسة على ركبتي أمام ذلك الحوض، وجبيني ملتصق بزجاجة. أركز نظري على نقطة داخل هذا الحوض. في الحقيقة هي ليست نقطة، هي كائن حي يسكن ويعيش ويتحرك. إنها سمكة، سمكة محبوسة داخل سجن زجاجي، لا لشيء إلا لكونها جميلة. أتساءل، بماذا تفكر هذه السمكة المسكينة؟ هل تفكر بعقوبة لم تقترفها؟ هل تفكر لماذا هي على هذا الشكل المليء بالألوان الزاهية؟ يقال إن الأسماك لا تفكر ولا تتذكر لأكثر من 3 ثوان. أنا أشك في ذلك. شكلت أنفاسي ضباباً على زجاج الحوض، فمررت إصبعي على ذلك الضباب لأكتب اسمي. في البدء أحبها الطلاب، وكانوا يقفون وينظرون إليها طويلاً ويقولون إنها سمكة جميلة فعلاً وإن ألوانها جذابة. كانوا أيضاً ينظرون إلي عندما جئت لأول مرة لهذه المدرسة، ليس لأنني جميلة بل لأنني مختلفة. الطلاب لا ينظرون إليها الآن كما أنهم لا ينظرون إلي، بل لا يرونني ولا يرونها. كلانا أصبحنا غير مرئيين، مجهولين، لكنني أراها، بل أرى نفسي فيها. في بداية الفصل الدراسي كان الطلبة يعتقدون أنني مختلفة. كانوا يسألونني، أحدهم كان يقول أود أن أعرف عالمك، والثاني كان يسأل هل عالمك يختلف عن عالمنا، والثالث كان يتمنى أن يتعرف على عالمي من الداخل. أردت أن أقول لزملائي إن عالمي هو نفس عالمكم، فأنا أتنفس الهواء الذي تتنفسونه، أضحك لنفس النكتة التي تضحكون لها، أقف في نفس طابور الغداء الذي تقفون فيه داخل صالة الطعام، وأحل نفس أسئلة الحساب التي تحلونها. عالم السمكة يتكون من ماء وبعض النباتات وجدار زجاجي يفصلها عن العالم الخارجي. أما أنا فليس هناك جدار زجاجي يفصلني عنكم، لكن هناك خوف من قبلكم، خوف يشبه هذا الجدار الزجاجي، إنه الخوف من المختلف. عندما كنت صغيرة تعرضت لحادث أفقدني جزءاً من بصري. أنا الآن أستطيع أن أرى قليلاً جداً. أنا أقرأ بأناملي، لكنني أستخدم عقلي في التفكير كما تفعلون أنتم بالضبط، لكنكم مع ذلك تعتبرونني مختلفة، وأعيش في عالم مختلف. المختلف يخيف الآخرين، لذلك ينظرون له عن بعد. أن تنظر عن بعد لشخص مختلف قد يكون ذلك مشوقاً، لكن أن تدخل في عالم المختلف فالأمر يحتاج إلى شجاعة وجرأة. هم يعتقدون أنني أعيش في عالم يختلف عن عالمهم. أن يلتقي عالم الذي يرى بشكل جيد وعالم الذي قلما يرى يحتاج حقا إلى شجاعة من الطرفين. اختير بيتر ليكون مراقب الصف، وهو يقف الآن أمام السبورة في حين يجلس المعلم في نهاية الصف. سكوت! لماذا يجب أن يكون بيتر هو المراقب؟ لماذا لا أكون أنا؟ سارة، اسكتي رجاءً. لقد فاز بيتر بدور المراقب عن طريق الاختراع السري. أول نقطة سنناقشها اليوم هي حفلة الصف المقبلة. ماذا سنأكل في الحفلة؟ أي موسيقى سنختار؟ وهل سنسمح للطلبة من الصفوف الأخرى بالاشتراك معنا في الحفلة؟ يجب أن نشتري شيبس. نعم، فكرة جيدة. لو سمحتم لي بالكلام، للأسف لا نستطيع أن نقيم الحفلة في بيتنا. ماذا تقولين يا أريكا؟ أنت وعدتين بذلك. ولكن أهلي لا يقبلون. ولكن لا يجوز أن تخلفي بوعدك. عجيب، سارة وأريكا صديقتان، ولطالما كانت تشجع الواحدة الأخرى. لأول مرة أسمعهما تختلفان. من الممكن أن نعمل الحفلة في الحقل قرب ملعب كرة القدم. هناك يوجد مكان للشواء، بإمكاننا أن نشوي النقانق وأفخذ الدجاج. وأنت يا ماتيلدا، بإمكانك أن تجلبي معك الجيتار وتعزفي لنا، سيكون ذلك رائعا. لا أبدا. لا أحد من الطلبة أحب فكرة الحقل، ودون ما تفكير وجدت نفسي أقف وأقول لهم بصوت مرتفع: أنا بإمكاني أن أستقبلكم في بيتي. في البدء لم أعرف من قال هذه الكلمات، لكنه كان صوتي أنا من قلت هذه الكلمات. ماذا تقصدين؟ كيف؟ في بيتك؟ أقصد أن بإمكاننا أن نحتفل في بيتي. أرجو ألا تشعري أنك مجبرة على ذلك. بإمكاننا أن نلغي الحفل. أبداً يا أستاذ، أبداً، أنا لا أحس نفسي مجبرة إطلاقاً. قلت هذا بصوت ثابت وغير متردد. وهل أنت معتادة أن تذهبي وتشتركي بحفلات الآخرين مثلنا؟ لم أجبها، لم أعرف ماذا أقول لها. من المحتمل أنها تعتقد أن عالمي خال من الفرح والحفلات. حسناً، لتكن الحفلة في بيتك. أصبحت الآن أكثر ثقة بنفسي، وبدأت أعد ماذا نحتاج للحفل. وقفت وقلت: يجب أن نشتري الحلوى والعصائر و... لكن ماتيلدا قاطعتني قائلة بقسوة: وكيف تعرفين أن أهلك سيوافقون؟ أعرف ذلك. قلت هذا وأنا أبتسم. في الحقيقة أنا لا أعرف إن كان والداي سيوافقان أم لا، لكنني كنت أتمنى ذلك. يجب أن أنجح. أغمضت عيني وفكرت بها بالسمكة. نعم، أراها تتحرك باتجاه الجدار الزجاجي وتضربه بزعانفها التي تحولت إلى يدين. نعم، إذن بيدي أنا يجب أن أكسر الجدار الزجاجي. ربما أفلح هذه المرة، ربما هذه الحفلة ستكسر الجدار الزجاجي، ربما هذا الموقف سيزيل الفواصل ويمحو الاختلاف، ربما سيشعر أصدقائي في المستقبل أنني جزء من عالمهم، هذا العالم الذي نعيش فيه معا ونتفاعل فيه معا دون جدران ولا حواجز شفافة. هذا العالم عالمنا جميعاً. هذا العالم عالمنا جميعاً.